نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكون إيمانه كاملا، أو لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه الذي يحبه لنفسه هو. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما وقع من مصاب لبعض المسلمين في حادث القطار الأليم، بعيدا عن النظرات السياسية وغير ذلك مما وقع فيه كثير من الناس، وبعيدا عما أوصلته مواقع التواصل الاجتماعي من أن الناس صاروا ينظرون إلى المصائب نظرة بلهاء، فترى الواحد ينظر إلى أخيه قد اشتعلت فيه النيران فلا يسعى إلى إطفائها، بل إلى تصويره محترقا، أو يقف ليصور نفسه مع الحادث الأليم فيما يسمى بالتصوير السيلفي. هذه الحالة التي تبين لنا إلى أي درجة وصلت مشاعرنا تجاه إخواننا المسلمين في الوقت الذي نعلم أن امرأة بغية سقت كلبا رحمته، عطفت عليه فأدخلها الله الجنة لرحمتها بكلب، ومعلوم حال الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، ولكنه نحى شوكة فرع شوك عن طريق المسلمين كان يؤذيهم، فشكر الله له فأدخله الجنة، وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالأمس كنت أتحدث مع رجل كبير من جيراننا قديما، كان يشتكي من أحوال الناس اليوم، فيحدثني عن أحوال أدركناها مع الأجداد حينما كان المسلمون حقا كالجسد الواحد، كانوا نسيجا واحدا، حتى إن الواحد في الشارع الواحد أو في الدرب الواحد كان يعتبر جميع جيرانه من الكبراء كأبيه أو كجده، حتى إن الكبير في الشارع لو قال للصغير اسكت كان عليه أن يسكت في الحال، بل إنه لا ينتظر أن يأمره الكبير، بل كان بمجرد أن يراه آتيا من أول الشارع فإنه كان عليه أن ينصرف في الحال أو يعدل أموره التي وقع فيها، وغير ذلك من أمور التواصل والتراحم التي كانت بينهم. فما الذي جرى للمسلمين حتى إن المسلم يرى أخاه يموت تشتعل فيه النيران وهو لا يحرك ساكنا إلا أن يحرك جواله ليصوره؟ هذه حال تبين إلى أي درجة قد وصلنا إليها. المهم بعيدا عن النظرات السياسية والتحليلات الصحفية وغير ذلك، إن أول ما على المسلم أن يراه في هذا المشهد هو أن الموت آت لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنك وأنت تلحظ هؤلاء الذين كانوا على رصيف المحطة، هؤلاء ممن كانوا يركبون القطار، طبعا معلوم أنه ليس قطار الذي انفجر وإنما هو جرار، ولكن كان على الرصيف أناس قد وصلوا من رحلة سفر. الواحد منهم كان سعيدا بأنه نجا من الموت الذي يخافه في الطريق، وكل من ركب طائرة أو ركب قطارا يكون حاله الرجاء أن يصل سالما، فها هو قد وصل سالما، ولكنه ينتظره الموت على رصيف المحطة. الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، ولا ذكرا ولا أنثى، ولا مسافرا ولا مقيما، ولا صحيحا ولا مريضا. فإياك أن تحسب أن السلامة التي تحيا فيها الآن أنها حامية لك من أسباب الموت، فإنه قد يأتيك في أشد أحوال صحتك وفي أحسن أحوال سلامتك. ها أنت الآن على الرصيف فرحان، ها أنت الآن مسرورا بأنك قد وصلت بالسلامة، ولكن الموت ينتظره ليأخذه على هذه الحال. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يغفر للمسلمين أجمعين. كثير من الناس يحسب أن الموت إنما يأتي للمريض أو إنما يأتي للكبير، للشيخ الكبير وللمرأة العجوز، ولا يدرك أن الموت يأتي للجنين في بطن أمه، وللرضيع في مهده، وللصبي وللغلام قبل أن يبلغ وبعد أن يبلغ، وللرجل في أحسن أحوال صحته وشدته. فعلينا أن نستعد للموت. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحوال سلفنا الصالحين كانت أحوال سلفنا الصالحين من الجد في العمل أنهم كانوا دائما على ذكر للموت، ومن علم أن الموت آت وربما طرق بابه الحين جد في العمل وشمر عن ساعد الجد في التقرب إلى الله رب العالمين. من علم أنه ميت لا محالة، وأن القبر نعيم أو عذاب، وأن يوم القيامة حساب فجنة أو نار، هذا يعد بالعمل ليوم القرار. هذا هو الذي نأخذه أولا عبرة من هذا المشهد، ثم بعد ذلك تكون العبرة في حال هذه النيران المشتعلة التي تأكل أجساد الآدميين فلا تدع منها شيئا، وإن تركت منه شيئا تركته جثة هامدة مشوهة، هذه نار الدنيا، فكيف بنيران الآخرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فضلت أي ضعفت أي زيدت على نيران الدنيا 69 درجة، أي أنها 70 درجة، 70 ضعفا من حال نار الدنيا. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية، أي والله إن كانت نار الدنيا لكافية في العذاب أي في الآخرة. قال فإنها زيدت عليها 69 ضعفا. إذا كانت هذه النار التي رأيناها لا تبقي ولا تذر، فكيف بالنار في الآخرة؟ فكيف بالنار في الآخرة؟ ومن علم أن طريق المعاصي سبيل إلى النار كان عليه أن يبتعد عنها وأن يجد في الفرار، وأن يجد في الفرار منها وأن يبتعد عنها. هذه النار التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، عافانا الله وإياكم. هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. وتأمل في هذا الخبر من الله عز وجل، نار وقودها الناس والحجارة. وقدم ذكر الناس على الحجارة، الحجارة وقودها تشتعل وتستعر، فكيف باللحم الآدمي؟ ومع ذلك نار الآخرة يبقى فيها العبد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا هو الذي يعتبر به المرء وهو ينظر في هذا المشهد، في هذا الحادث الأليم، لا أن يستغله استغلالات لحساب هذا أو حساب ذاك، والأمر على حساب دماء المسلمين وأشلائهم. فالنار النار، والفرار إلى الله عز وجل الواحد القهار. ثم بعد ذلك على المرء أن يعتبر في هذا الحادث مما يقع فيه الناس من سب الدهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الأمر الذي شاهدناه على صفحات الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من سب لشهر فبراير، هذا الشهر الذي وقعت فيه غير ما حادثة، فانصب سباب الناس لهذا الوقت، لهذا الزمان، لهذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم ويؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن سب الدهر. وليس من أسماء الله عز وجل الدهر، وإنما المراد إن الذي يسب الدهر إنما يسب الفاعل حقيقة وهو الخالق سبحانه، وإلا فإن الدهر لا فعل له، وإنما هو مخلوق لله عز وجل. ولذلك فإن الذي يسب حقيقة إنما يتسخط ويسب ويشتم ويتنقص للفاعل في الدهر الذي بيده الأمر والذي يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. وقوله الدهر سواء أوقع السب على الدهر أو على الزمان أو على الوقت أو على مفردات الدهر كاليوم والساعة والشهر والسنة وغير ذلك، هذا الأمر الذي على المسلمين أن يعلموه وأن يتفقهوا فيه، لأنه كلما جدت حادثة ووقع بقضاء الله وقدره ما وقع يسبون الدهر ويسبون الزمان ويتهمونه، أي الزمان، بالغدر وبالخيانة، ويتسخطون على أقدار الله عز وجل. ومن أركان الإيمان الستة الرضا بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. والناس كثيرا ما يسبون الزمان، ويسب الرجل اليوم الذي عرف فيه فلانا، أو الشهر الذي التقى فيه بفلان، أو تزوج فيه فلانة، ويسب السنة والسنين، ويسب الدهر، وهذا منتشر كثير. والعلة في النهي عن سب الدهر أن الدهر يقع عليه السب ولا جريرة له ولا جرم له، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، وكم نهج الزمان بغير جرم وكم نهج الزمان بغير جرم وما لزماننا عيب سوانا، أو كما قال الشاعر رحمه الله. والشاهد فيه قوله: وكم نهج الزمان بغير جرم. ولذلك قال العلماء إن أول أسباب النهي عن سب الدهر أنه يسب ولا جريرة له ولا ذنب له، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فعلى ما يسب المرء الريح وهي مسخرة مدبرة، هي مأمورة غير آمرة، فكذلك الدهر. ثانيا، كما أسلفنا آنفا، لأن السب إنما يقع حقيقة على الفاعل، على المدبر لأمر الكون، وهو الخالق سبحانه وتعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وإلا فنقول للذي يسب الدهر: ما الذي تريد من سب الدهر؟ هل الدهر هو الذي يسير الأمور وهو الذي يدبر الكون؟ فإن كان يعتقد ذلك فهذا كفر صراح، وقالوا: ما يهلكنا إلا الدهر. هذه كانت عقيدة الدهرية المشركين الذين ينفون وجود الله عز وجل، ويقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. فإن قال: لا، إنما المدبر هو الله، قلنا: إذن فاتق الله عز وجل ولا تسب الدهر، فإن الله هو الذي بيده الأمر يقلب الليل والنهار. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الأمور التي نقع فيها كثيرا من سب اليوم وسب الساعة وسب الدقيقة وسب الزمان وسب الدهر وغير ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وأن يصلح منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور التي تلاحظ في هذا الحادث وفي غيره وشماتة المسلمين بعضهم ببعض، هذا الداء العضال الذي استشرى في الأمة بين أبنائها، فصار الواحد لا يتألم لألم أخيه ولا يصاب بمصابه، ولم يعودوا كالبدن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمى، ولم يعودوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، بل وقع بينهم التنافر والتحاسد والتباغض والتدابر وغير ذلك من الأدواء المستأصلة المزمنة، ومن ذلك كثرة شماتة بعضهم ببعض، وكأنه مستمرأ هذا الأمر، فصار بالنسبة لهم شيئا عاديا أن يشمت المرء بأخيه، بل ربما يشمت بأخيه الذي هو ابن أمه وأبيه. هذا داء عضال استشرى في الأمة الآن، فصار القلب لا يرق لموت أحد فضلا عن حريقه ولا مصابه الذي وقع فيه، بل نرى الناس يستغلون هذه الأحداث شماتة لأغراض سياسية عفنة، فصار الواحد لا يتأثر بموت ولا بحياة ولا بحريق ولا بغيره، وكأنه خالد على هذه الأرض ولن يموت فيحاسب، وكأنه إن مات لن يقع عليه حساب ولا عقاب، وكأنه ليس بينه وبين أخيه المسلم من صلة ولا من رحم، وتكفي رحم الإسلام التي بين المسلمين، فصار الواحد يشمت بكل حادث يقع. ورأينا الناس يفرحون لهذا الحادث وينشرونه شماتة في الدماء التي أكلتها النيران، وهذه اللحوم البشرية التي التهمتها هذه النيران كأنهم يشاهدون مشهدا فكاهيا. أين هذه القلوب من محبة المسلمين ومن العطف عليهم وعدم الشماتة بهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جازت به جنازة ليهودي قام لها، فقيل له إنها يهودي إنها ليهودي، فقال أليست نفسه؟ مع أنها نفس يهودية، فكيف بالنفوس المؤمنة المسلمة؟ إلى أين وصلنا أن نشمت بعضنا في بعض؟ هذا الداء الذي علينا أن نطهر منه قلوبنا من هذه الأمراض. يحسد المؤمن أخاه ويشمت به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. وجاء في كتب التفسير أن قول أيوب صلى الله عليه وسلم رب إني مسني الضر جاء أنه قال شماتة الأعداء. الضر الذي أصابه هو شماتة العدو به، صلى الله عليه وسلم لما مرض سنين عددا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، ولا يشمت مؤمن بأخيه ولا يفرح مسلم بمصاب أخيه. لماذا وقعنا في الفجور في الخصومة؟